واحد سالفيا اجروني الاحباب وانا مخيا خالد في مولاي في مولاي واحد سالفيا اجروني الاحباب وانا مخيا وشاك فر المكتب فر المكتب فر المكتب ومعاه كل بنية أولى الشارع والطرقة نجلية وخالد في مولاي في مولاي أحد سالفية أشروني الأحباب وأنا أمسية وغابت شمس كريم يا شمس كريم يا شمس كريم وجاء ظلمة نعمية كلمة الرعود وبرق شتية وقالت في مولاي في مولاي أحد سالفية أجروني الأحباب وأنا أقصية وساحت بين الطرقات بين الطرقات بين الطرقات عجوزة مرمية تعرفها الحيوط وبحالها مثبية وقالت ربي مولاي ربي مولاي ربي مولاي لاموني لاموني وقال لاموني لاموني واللي لومني يشعل حاله حالي ويشوف مجرح مولاي والناس راكدة وانا عقلي سافر زيارة النبي الله يا مولانا الله سيدي يا مولانا ربي تكون بي يما يا يما الحنينة عند الفجر موضي ربي مولانا تبرم واجعي يما يا يما الحنينة عند الفجر موضي سيدي صالح سيدي ولا غاب سيدي طاحت بروري بانو فضايلك.